السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غير شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة، والله تبارك وتعالى أسأل أن يتمها علينا على خير وبركة، وأن يعصمنا فيها وإياكم من الخطأ والزلل، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. تفضل شيخ. شيخنا أجمعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلوم وعلوم الصالحين في كتابه مقدمة في أصول التفسير، فصل في تفسير القرآن بالقرآن وتفسيره بالسنة. إن قال قائل: فما أحسن طرق التفسير؟ الجواب: أن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر، وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر. يتكلم شيخ الإسلام رحمه الله رحمة واسعة بعد هذه المقدمة الماتعة عن افتراض سؤال من الأسئلة: إن كان ما ذكرته أو ما ذكرته في مقدمتك على ما كان، فما هي أفضل طرق التفسير؟ فإذا به يقدم أفضل طرق التفسير هي تفسير القرآن بالقرآن، وهذه هي المرتبة الأولى من مراتب التفسير. ما الدليل على هذه المرتبة؟ قال الله تبارك وتعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. ثم إن علينا بيانه أي في الكتاب، وأيضا في السنة. كذلك من فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه كان يفسر للصحابة القرآن بالقرآن، فمن ذلك أن الصحابة لما نزل قول الحق تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، شق ذلك على الصحابة، حيث فهموا أن ظلم نكرة في سياق النفي تفيد العموم، فقل لأنواع الظلم سواء كان أكبر أو أصغر، فبين لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن المقصود بالظلم هنا هو الشرك عن طريق إيضاح القرآن بالقرآن. قال: ألم تسمعوا إلى قول الرجل الصالح لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وكذلك من فعل الصحابة رضي الله عنهم جميعا، حيث كانوا يفسرون القرآن أول ما يفسرون بالقرآن. فابن عباس رضي الله عنه وارضاه، على هذا على سبيل المثال للحصر، فابن عباس رضي الله عنه وارضاه لما تكلم عن قول الحق تبارك وتعالى: والأرض بعد ذلك دحاها، قال تفسيرها ما بعدها: أخرج منها ماءها ومرعاها. ومن النظر: الله تبارك وتعالى أعلم بمراد نفسه من غيره سبحانه وبحمده. ووجوه التفسير، أي وجوه تفسير القرآن بالقرآن، عدة. قد أخذت هذه الوجوه من مقدمة أضواء البيان للعلامة القرآني الشنقيطي رحمه الله رحمة واسعة. أول هذه الأنواع: بيان الإجمال الواقع. الإجمال الواقع بسبب اشتراك سواء كان في اسم أو فعل أو حرف. بيان الإجمال الواقع بسبب الاشتراك في فعل أو اسم أو حرف، يعني يكون الاسم مشترك فيحتمل معنيين أو أكثر، فيأتي القرآن الكريم يبين أن المراد أحد هذه المعاني. فمثلا مثال الفعل المشترك قول الحق تبارك وتعالى: والليل إذا عسعس. عسعس هذه تعني أدبر، يعني انجلى، وتأتي معنى أقبل، يعني ظلامي، بداية الظلام. وأهل العلم رضي الله عنهم جميعا نحوا في هذه الآية تحديدا اتجاهين. الاتجاه الأول أنهم قالوا: هناك من القرآن ما يفسر هذه الآية بمعنى أسعس، أنه أدبر. فقال في قول الحق تبارك وتعالى: والليل إذا أدبر والصبح إذا أسفر. قالوا: إذن المراد بالليل إذا عسعس يعني أدبر، خاصة وهناك مطابقة لو فسرنا بالليل إذا عسعس بأنه إذا أدبر، سيكون مطابقة مع قول الحق تبارك وتعالى: والليل إذا أدبر والصبح إذا أسفر، لأن الله تبارك وتعالى يقول: والليل إذا عسعس والصبح إذا. فإذا كان عسعس بمعنى أدبر، تحدث مطابقة مع قول الحق تبارك وتعالى: والليل إذا أدبر والصبح إذا أسفر. لكن ذهب، وهذا ما نحى إليه الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله رحمه واسعه. وذهب ابن كثير رحمه الله رحمه واسعه إلى أن المعهود القرآني أولى بالتقديم، فالليل إذا ذكر في القرآن ذكر بظلامه لم يذكر بانجلائه. الليل إذا ذكر في القرآن ذكر بظلامه لم يذكر بانجلائه، كما في قول الحق تبارك وتعالى والليل إذا يغشى، وقول الحق تبارك وتعالى والليل إذا يغشاها، وقال الله تعالى والليل إذا سجى، والضحى والليل إذا سجى. فالمعهود القرآني أن الغالب في القرآن أن سبحانه جل في علاه يقسم بالليل وظلامه، فيكون المعنى والليل إذا أدبر أو إذا أقبل، أقبل. تمام. هنا تعارض البيانان، هنا تعارض إذا تعارض بيانان يقوم المفسر بترجيح أحد الوجوه. فنرجح جانب أو نرجح قول أنه الليل إذا أدبر يعني إذا أقبل، أقبل بظلامه. لماذا؟ لأن المعهود القرآني أولى من إيه؟ من غيره، لأن المعهود القرآني أولى. فهذه أحد وجوه الترجيحات، أحد وجوه الترجيحات والمرجحات، والله أعلى وأعلم. مثال الاشتراك في الاسم، قول الحق تبارك وتعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. العتيق تطلق على القديم، وتطلق على المعتق من الجبابرة، وتطلق على الكريم. وبهذه الأقوال الثلاثة قال بها بعض المفسرين، فتأتي آية تبين أن المراد من هذه المعاني الثلاثة معنى إيه؟ واحد، ألا وهو العتيق يعني القديم. فهذه الآية قول الحق تبارك وتعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة إيه؟ مباركة. إن أول بيت فبينت أن العتيق هو إيه؟ القديم. ومثال الاشتراك في الحرف، قول الحق تبارك وتعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم. الواو يحتمل أن تكون استئنافية يعني بداية الكلام، أو يحتمل أن تكون عاطفة. ما المعنى؟ المعنى لو قلنا مثلا الواو في قوله وعلى أسماعهم عاطفة، فيكون المعنى ختم الله على قلوبهم وعلى أسماعهم يعني وختم على أسماعهم. وإن كانت استئنافية فيكون المعنى ختم الله على قلوبهم قف، وعلى أسماعهم وأبصارهم غشاوة، وعلى أسماعهم وأبصارهم غشاوة. فتحتمل الآية هذا وتحتمل إيه؟ ذاك. فأتت الآية الأخرى تبين وتوضح أن الواو في قوله وعلى أسماعهم عاطفة، وفي على أبصارهم، والواو في على وعلى أبصارهم استئنافية. قال الله تبارك وتعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت وأضله الله على علم وختم على سمعه وإيه؟ وقلبه وجعل على بصره غشاوة. فجعل الغشاوة مختصة بالبصر، والختم يكون على القلب والسمع. فيقول المعنى ختم الله على قلوبهم وعلى أسماعهم يعني وختم على ثم قف وعلى سمعهم ثم قف ثم ابدأ استئنافا وعلى أبصارهم غشاوة. هذا هو البيان الأول. البيان الثاني بيان إجمال وقع بسبب إبهام، بيان إجمال وقع بسبب إبهام، سواء كان الإبهام في اسم جنس، اسم جنس مفرد أو جمع، أو اسم جمع أو اسم صلة، أو استغفر الله اسم، سواء بسبب هذا بيان الإجمال الواقع بسبب إبهام. الإبهام ده بسبب الإبهام وقع في اسم جنس مفرد أو جمع، أو إبهام في صلة الموصول، أو إبهام في معنى الحرف، أو إبهام في معنى الحرف. المثال على الحالة الأولى إبهام في اسم جنس مفرد، قال الله تبارك وتعالى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، كلمة هذا اسم جنس يشمل كل أنواع الكلام، أو يعني يصح أن ندرج تحتها هذه الايه الكلمات، لكن أي الكلمات؟ هذا مبهم، هذا اسم جنس مفرد أو جمع مفرد، ما المقصود بالكلمة هنا؟ فإذا بآية أخرى تبين، قال الله تبارك وتعالى ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فهذه كلمة العذاب. هذا مثال لبيان إجمال وقع في اسم جنس مفرد. أما في اسم جنس جمع قول الحق تبارك وتعالى كذلك وأورثناها قوما آخرين، القوم هذه جمع أو مفرد؟ لا، القوم جمع، القوم اسم جمع لأن مفردها رجل، لأن مفردها رجل. من هؤلاء القوم؟ هذا اسم جنس جمع مبهم، هذا اسم جمع، اسم جنس جمع إيه؟ مبهم. فأتت الآية تبين، قال فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل. فمن هؤلاء القوم؟ آت آخر أخرى تبين من هؤلاء القوم، هم بنو إسرائيل. مثال الإبهام في صلة الموصول، قال الله تبارك وتعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، أبهم سبحانه جل في علاه الذين، من هؤلاء؟ من هؤلاء صراط الذين أنعمت عليهم؟ من هؤلاء؟ أين صلة الموصول؟ أين صلة الموصول؟ ثم بين هؤلاء في قول الحق تبارك وتعالى أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وحسن أولئك رفيقا. وقال الله تبارك وتعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، يعني إلا الذي يتلى عليكم. ما الذي يتلى عليكم؟ أبهم هنا سبحانه جل في علا صلة الموصول، قد أبهم هنا سبحانه هذا المتلو الذي وصلت الموصول، ثم بينه في آية أخرى قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخر الآيات. كذلك إبهام في معنى الحرف، إبهام في معنى حرف، قال الله تبارك وتعالى وأنفقوا مما رزقناكم، من هنا للتبعيد، من هنا للتبعيد. لكن هذا البعض مبهم، أي علمنا أن من للتبعيد، لكن أي هذا البعض؟ هل أي بعض من المال ولا بعض خاص؟ أبهم سبحانه جل في علاه معنى هذا البعض، ثم بينه بقول الحق تبارك وتعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. فالبعض هنا هو الزائد عن الحاجة الضرورية، أي ما عفى عن حاجتك، ما زاد عن حاجتك. البيان الثالث بيان الإجمال الواقع بسبب احتمال في مفسر الضمير، بيان الإجمال الواقع بسبب احتمال في مفسر الضمير، قال الله تبارك وتعالى وإنه على ذلك لشهيد. وإنه هذا الضمير في إنه، هذه الهاء تعود على رب العالمين أو تعود على الإنسان؟ تحتمل هذا وتحتمل تحتمل هذا، لأن الله تبارك وتعالى يقول إن الإنسان لربه لكنود، أي لكفور جحود. وإنه الهاء، القاعدة أن الضمير يعود على الأقرب مذكور، وأقرب مذكور هو من؟ الرب. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد. قال بعضهم ترجع إلى الإنسان، وقال بعضهم ترجع إلى الإيه؟ إلى الرب سبحانه وجل فعلا. فأتت الآيات بعدها تبين المراد، قال الله تبارك وتعالى وإنه لحب الخير لشديد، فبين هذا السياق أن المراد بالضمير هنا من؟ لأن باتفاق وإنه لحب الخير لشديد من؟ الإنسان، الإنسان، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. البيان الرابع بيان شيء يذكر في موضع ثم يسأل عنه ويجاب في موضع آخر، قال الله تبارك وتعالى الحمد لله رب العالمين. ما رب العالمين؟ من رب العالمين سبحانه جل في علاه؟ فيأتي في موطن آخر يسأل عنه ويجيب، قال قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، إن كنتم موقنين. فسأل عن ذلك ثم أجاب. من ذلك قال الله تبارك وتعالى مالك يوم الدين، فقال الله تبارك وتعالى وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، هذا هو يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله. البيان الخامس بيان أن الظاهر المتبادر، المتبادر من الآية بحسب الظاهر اللغوي غير مراد، بيان أن الظاهر المتبادر من الآية بحسب الظاهر اللغوي غير مراد. قال الله تبارك وتعالى الطلاق مرتان، الظاهر أن الطلاق مرتان يعني الطلاق مرتان فقط، صحيح؟ هذا هو الظاهر اللغوي. لكن أتى البيان من قول ربنا سبحانه جل في علاه أن الطلاق مرتان هذه ليست على ظاهرها، فقال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فيكون الطلاق مرتان أي الطلاق الذي يحل لك فيه أن تراجع زوجتك مرتان، مرتان الطلاق مرتان. ظاهر الآية إنها أنت تطلق مرة طلق تانية ومسألة إيه انتهت، ده صح؟ فأتت الآية الأخرى تبين ما المراد بالطلاق مرتان، فقال فإن طلقها يعني إن طلقها الكام الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فدل ذلك على أن قوله الطلاق مرتان مقصود به الطلاق الذي يمكن أن ترجع فيه إلى زوجتك كم مرة فقط. البيان السادس، بيان فساد من استدل بآية على معنى خطأ من الآية. يعني يأتي بقول إمام قد استدل على معنى من المعاني أو على حكم الأحكام بآية، فتأتي هذه آية تبين أن قول هذا الإمام خطأ، فهذا نوع أيضا بيان. وهذا قريب من قول الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمه الله سعة، ما استدل مبتدع ببدعته على بدعته بدليل من كتاب والسنة إلا وكان في الدليل رد عليه. فأبو حنيفة رحمه الله رحمة واسعة استدل على أن المسلم يقتل بالذمي، يعني إن قتل مسلم ذميا قتل المسلم به، وهذا خطأ، فالدماء غير متكافئة في هذا المقام، والنبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك قال وألا يقتل مسلم بكافر. لكن استدل على ذلك بقول الحق تبارك وتعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بنفس، هذا عام، أي نفس تقتل إن قتلت نفسا إيه عمدا. لكن هذه الآية ولا حول ولا قوة إلا بالله ردت على أبي حنيفة، لأن الله تبارك وتعالى قال فمن تصدق به فهو كفارة له، وهل الكافر تقبل منه حسنة؟ لا تقبل منه حسنة. فدل ذلك على أن المراد هنا ليس لا يدخل فيها من؟ لا يدخل فيها الكافرون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالكافر لا يدخل لأن صدقته لا تكفر عنه شيئا، إذ لا تنفع الأعمال الصالحة مع الكفر. وقال الله تبارك وتعالى واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من آخر إلى آخر الآيات. قال الحسن البصري رضي الله عنه ورحمه هذان رجلان من بني إسرائيل. فأتى السياق القرآني يبين له أن ما ذهبت إليه خطأ. فمن هذا السياق قول الحق تبارك وتعالى فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، وبنو إسرائيل كانوا يعلمون كيف يدفنون. فهذه الآية رد على تفسيره. البيان السابع، بيان وقوع شيء ثم يذكر كيفية وقوعه. شيء وقع ثم يبين في آخر أخرى كيف يقع. قال الله تبارك وتعالى وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده. البيان كيف تمت هذه الأربعين. قال الله تبارك وتعالى ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. كذلك قال الله تبارك وتعالى وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. ثم أخذ يبين سبحانه جل في علاه كيف كان هذا الإغراق، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق قد طوضي العظيم إلى آخر الآيات، يبين كيفية هذا الإغراق. هذا نوع من أنواع البيان. البيان الثامن، بيان ذكر وقوع أمر من غير تعرض إلى كونه وقع أو لا. بيان ذكر وقوع أمر من غير تعرض إلى كونه وقع أولا بتنجيز أو بتعليق ثم يبين المراد. يعني ايه؟ في امر وقع امر به، امر الله تعالى بامر من الاوامر، تمام؟ هل هذا الامر كان تنجيزا يعني افعلوا كذا أو كان على سبيل التعليق إن حدث كذا ففعلوا كذا، فتأتي الآية الأخرى تبين هل كان على سبيل التنجيز أو على سبيل التعليق. قال الله تبارك وتعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. هذا أمر يحتمل أن يكون أمر للتنجيز اسجدوا لآدم مباشرة، ويحتمل أن يكون كان معلقا، كان معلقا على أمر. فأتت الآية الأخرى تبين أن المراد أنه كان تعليقا. قال الله تبارك وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فالأمر كان منجزا أو كان معلقا بشرط، معلقا ما هو؟ فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. البيان التاسع: بيان أن يقع طلب لأمر ويبين في موضع آخر المقصود من ذلك الأمر المطلوب. يقع طلب لأمر ويبين ما المقصود من ذلك الأمر المطلوب. قال الله تبارك وتعالى: وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر. المشركون طلبوا أن ينزل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ملك، لكن ما المقصود بإنزال الملك؟ يعني لماذا أرادوا ملك؟ فتأتي الآية الأخرى تبين أنه أراد هذا الملك ليكون مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نذيرا. قال الله تبارك وتعالى: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. البيان العاشر: بيان أن يذكر أو يذكر أن يذكر أمر في موضع ثم يذكر في موضع آخر شيء يتعلق بهذا الموضع، كان يذكر له سبب أو مفعول أو ظرف مكان أو ظرف زمان أو متعلق. مثال الأول: أن يذكر أمر ثم يذكر في موضع آخر سببه. قال تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ثم يذكر سبب هذه القسوة في موضع آخر على سبيل البيان لهذه القسوة. اسمع واستفد. قال الله تبارك وتعالى: فبما نقضهم ميثاقهم. كان واثق وكان قد أخذ الميثاق على نفسي أن ينصر الله تبارك وتعالى وينصر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأن يطيع الله ويطيع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ثم نقض الميثاق فابتلاه الله تبارك وتعالى بقسوة القلب. فإياكم ونقض الميثاق مع ربكم سبحانه جل وعلا. والسبب الثاني: قال فطال عليهم الأمد فقست قلوبكم. ومن رحمات الله تبارك وتعالى بعباده المؤمنين أنه يجدد عليهم البلاء حتى لا يكون ما عليه من التزام وعبادة عادة. يعني يجدد عليك البلاء حتى تكون لحيتك عبادة وليست عادة، لتعلم أنها شعار ترفعه نصرة لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حتى لا يطول عليك الأمد فيقسو قلبك. ولا حول ولا قوة إلا بالله. مثال: أن يذكر الأمر ثم يذكر له المفعول. قال الله تبارك وتعالى: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. يخشى أين المفعول؟ يخشى إيه؟ يخشى هو إيه؟ أين البيان بقى؟ قال: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. هنا إن في ذلك إشارة إلى السابق. قال الله تبارك وتعالى: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. فكان ذلك إشارة إليه للنكال، أي إن في ذلك لعبرة لمن يخشى هذا النكال في الأولى والآخرة. أصح التفسير في قوله الأولى والآخرة يعني في الدنيا والآخرة. فهل المقصود لمن يخشى أي لمن يخشى عقاب الدنيا والآخرة أو لا؟ فإذا بالآية تبين أن المراد هنا هو عذاب الآخرة فقط، والدليل على ذلك قال الله تبارك وتعالى: وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. وقال الله تبارك وتعالى: إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. وهذا نوع عراقي من أنواع البيان صراحة، نوع عراقي من أنواع البيان، يعني إن في ذلك لعبرة لمن يخشى عذاب الآخرة، عذاب الآخرة. ومثال البيان أن يذكر الأمر ثم يذكر أحد المفعولين، أحد المفعولين، قال الله تبارك وتعالى: ثم اتخذتم العجلة. ثم اتخذتم العجلة حذف المفعول الثاني، ثم اتخذتم العجلة إلها. والنقطة في حذف المفعول الثاني حتى لا يذكر أن العجلة إله، حتى لا يذكر أن العجلة إله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لكنه سبحانه جل في علا قد بين هذا المفعول الثاني في قوله: فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقال هذا إلهكم وإله موسى فنسي. ومثال ظرف المكان أن يذكر الأمر ثم يذكر المكان، ثم يذكر ظرف المكان، قال الله تبارك وتعالى: الحمد لله رب العالمين. ثم بين أن الله تبارك وتعالى يحمد في كل مكان في السماوات والأرض، قال الله تبارك وتعالى: وله الحمد في السماوات والأرض، سبحانه جل في علاه. يذكر الأمر ثم يذكر ظرف الزمان، قال الله تبارك وتعالى: الحمد لله رب العالمين. ثم يذكر، ثم يذكر سبحانه جل في علاه أنه محمود في كل وقت، قال: وله الحمد، له الحمد في الأولى والآخرة، والآخرة، سبحانه جل في علاه. وكذلك أيضا قول الحق تبارك وتعالى: لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، ويكون الرسول عليكم شهيدا، ويكون ويكون ويكون الرسول عليكم شهيدا. أين؟ يوم القيامة. أين البيان؟ قال الله تبارك وتعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. كل ذلك يوم القيامة بيان لظرف هذا الأمر. كذلك يذكر الأمر ثم يذكر المتعلق به، قال الله تبارك وتعالى: وحرض المؤمنين، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. وحرض المؤمنين، حرض المؤمنين على إيه؟ ما المتعلق هنا؟ ما المتعلق؟ وحرض المؤمنين على أي شيء؟ فقال الله تبارك وتعالى: حرض المؤمنين على القتال. فيذكر المتعلق في آية أخرى. البيان الحادي عشر: بيان الاستدلال على أحد المعاني الداخلة في معنى الآية بكونه هو الغالب في القرآن الكريم، فغلبته فيه يعني غلبت هذا اللفظ بهذا المعنى في القرآن الكريم دليل على عدم خروجه من معنى الآية. بالمثال يتضح المقال. قال الله تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. الغلبة قال بعض أهل العلم هنا هي غلبة بالحجة والبيان، هي غلبة بالحجة والبيان. قلنا الغالب في كلمة الغلبة في القرآن الكريم أنها تستعمل الغلبة بالسيف والسنان، بالسيف والسنان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تمام؟ فنقول إذا كان هذا هو الغالب في استعمال القرآن الكريم، نقول إذن كتب الله لأغلبن أنا ورسلي يدخل فيها دخولا أوليا بالسيف والسنان، يدخل فيها دخولا أوليا. وبذلك تفهم معنى قوله تبارك وتعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم، أنهم ما ظهروا على الآخرين بالحجة والبيان، بل ظهروا عليهم ظلما وعدوانا بقوة وسطوة السلطان. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لكن انتبه، إن كان المعنى مكرر، إن كان المعنى مكررا في القرآن لكنه ليس غالب، فيفسر به استئناسا وليس على أي سبيل إيه؟ التفسير. قال الله تبارك وتعالى: والله محيط بالكافرين. أتت كلمة محيط في أكثر من موضع، في أكثر من موطن، بأنها مهلك، بأنها مهلك. فيفسر والله محتوم الكافرين أي مهل الكافرين، نعم على سبيل الاستئناس، على سبيل الاستئناس، لأن هذا متكرر وليس غالب في القرآن الكريم. البيان الثاني عشر، بيان أن كل ما وصف الله به نفسه في القرآن العظيم فهو موصوف به حقيقة لا مجاز مع تنزيهه جل وعلا عن مشابهة صفات الحوادث. الله تبارك وتعالى وصف نفسه بأنه له يد، له وجه، له ساق سبحانه جل في علاه، فهل هذا على الحقيقة أو على المجاز؟ فيأتي بيان القرآن يقول ليس كمثله شيء وهو، يعني يا من تفر من إثبات هذه الصفات على حقيقتها فالله لأنها توهم التشبيه، نقول ليس كمثله شيء لكن اثبت هذه الصفات، فلو كانت هذه الصفات على حقيقتها لما صح أن ينفي المثلية. يعني لو كان هذه الصفات ليست على حقيقتها ربنا هيقول ليس كمثله شيء، لماذا قال ليس كمثله شيء؟ لأنها على حقيقتها، يعني اثبت على حقيقتها لكن انتبه ليس كمثله شيء. فلو كانت هذه الصفات على المجاز كما تزعمون لما قال ليس كمثله، ليس كمثله شيء، لا محتاج أن ينفي المثلية. لماذا ينفي المثلية وهذه الصفات أصلا ليست على حقيقتها؟ يقول هو السميع البصير، السميع سمع حقيقي، البصير بصر حقيقي، لو كان هذا الأمر ليس سميعا ليس بصيرا لما نفى المثلية. فأتى القرآن يبين أن هذه الصفات على حقيقتها وأنها ليست على سبيل المجاز. البيان الثالث عشر، بيان تفسير لفظ بلفظ أشهر منه وأوضح عند السامع. قال الله تبارك وتعالى وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. ما معنى سجيل؟ قد يعرفها بعض العرب وقد تخفى، لكن هناك حرف آخر لكلمة سجيل أوضح. قال الله تبارك وتعالى قالوا إن أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين. ففسر كلمة سجيل بأنها طين. كذلك البيان الرابع عشر، بيان أن يرد لفظ محتمل لأن يراد به الذكر وأن يراد لأن يراد به الذكر لأن يراد به الذكر أو يراد به الأنثى، فبين سبحانه جل في علا في الآية الأخرى المراد من المعنيين. قال الله تبارك وتعالى وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. الحمد لله. فقالوا النفس تطلق على الذكر وعلى الأنثى، فإذا برب العالمين يبين أن المقتول رجل وليس ذكر وليس أنثى، وذلك ببيان الضمير. قال الله تبارك وتعالى فقلنا اضربوها، صح اضربوه، فقلنا اضربوه ببعضها، فبين أنه كان ذكرا. البيان الخامس عشر، بيان أن الله تبارك وتعالى خلق شيئا لحكم متعددة فيذكر بعضها في موطن ثم يذكر بقية الحكم في موطن آخر. قال الله تبارك وتعالى وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها، فذكر هنا سبحانه جل في علاه أن من الحكم في خلق النجوم الاهتداء بها، ثم أخذ يبين بقية هذه الحكم. قال تبارك وتعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وقال الله تبارك وتعالى إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. البيان السادس عشر، بيان ذكر أمر أو نهي ثم يبين في موضع آخر هل حصل الامتثال لهذا الأمر أو لم يحصل الامتثال لهذا الأمر، هل حصل الامتثال لهذا النهي أو لم يحصل الامتثال لهذا النهي. قال الله تبارك وتعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى آخر الآيات إلى قوله تبارك وتعالى لا نفرق بين أحد منهم. هل حصل هذا الأمر؟ هل حصل الامتثال لهذا الأمر؟ يبين سبحانه جل في علاه فقال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. فحصل الامتثال أو لم يحصل؟ حصل الامتثال. قال الله تبارك وتعالى وقلنا لهم لا تعدوا في السبت. هل حصل الامتثال أو لم يحصل؟ لم يحصل، فبين الله تبارك وتعالى ذلك فقال: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. البيان السابع عشر: بيان ذكر شرط ثم يذكر في موطن آخر هل حصل ذلك الشرط أو لا. قال الله تبارك وتعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. الشرط هنا إن استطاعوا، هل استطاعوا أو لم يستطيعوا؟ الجواب لم يستطيعوا. قال الله تبارك وتعالى: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. قال الله تبارك وتعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. سبحانه وبحمده. البيان الثامن عشر: بيان أن يذكر شيئا سيقع ثم يبين وقوعه بالفعل. قال الله تبارك وتعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا. يخبر سبحانه أنهم سيقولون هذه الكلمات ثم يبين أنه قد قالوا ذلك بالفعل. قال سبحانه وتعالى: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء. البيان التاسع عشر: بيان أن يحيل تعالى على شيء ذكر في آية أخرى. الله تعالى في القرآن يحيل على موطن آخر ذكر أيضا في القرآن، فتذهب إلى الموطن الآخر ليستبين لك معنى هذه الإحالة. قال الله تبارك وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث. أين؟ قال الله تبارك وتعالى، يأتي البيان. قال الله تبارك وتعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث. هذا الذي أنزل فين؟ في الكتاب. الله تبارك وتعالى يقول: وقد نزل عليكم في الكتاب. أي كتاب؟ القرآن. قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث. أين هذا؟ آيات الأخرى. قال الله تبارك وتعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. البيان العشرين: بيان ذكر شيء له أوصاف مذكورة في موضع آخر. قال الله تبارك وتعالى: وندخلهم ظلا ظليلا. ثم أخذ يبين صفات هذا الظل الظليل لأهل الجنة، أسأل الله يجعلنا وإياكم هؤلاء. قال: أكلها دائم وظلها. وقال الله تبارك وتعالى: وظل ممدود. صفات لهذا الظل. البيان العشرين: يبين الشيء بضده. البيان الحادي والعشرين: يبين الشيء بضده. فلما ذكر سبحانه جل في علاه ظل أهل الجنة أخذ يبين ظل أهل الإجرام، أهل الفجور. قال الله تبارك وتعالى: انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب. سبحان ربي العظيم. البيان الثاني والعشرين: بيان بذكر لفظ عام ثم يبين أن هناك فرد داخل فيه. قال الله تبارك وتعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله. شعائر الله جمع مضاف يعم. ثم أخذ يبين سبحانه جل وعلا أن من شعائر الله الذي سيذكر الآن. قال: والبدن جعلناها لكم من شعائر. فأخذ يبين أن من أفراد هذا العام البدن. البيان الثالث والعشرين: بيان أن الله تبارك وتعالى أشار في الآية من غير تصريح إلى برهان يكثر استعماله والاستدلال به في القرآن العظيم على أشياء معينة. بالمثال يتضح المقال. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. الله تبارك وتعالى في هذه الآيات أشار إلى ثلاثة براهين دون أن يصرح بها، وهذه البراهين يستعملها سبحانه جل في علاء في أكثر من موطن في إثبات البعث والنشور. فالموطن الأول رحمك الله، الموطن الأول الخلق الأول دال على النشأة الآخرة. قال الله تبارك وتعالى الذي خلقكم والذين، فهذه الخلق بيان أن الله تعالى هو الذي خلق، فهذه إشارة إلى البرهان الأول، وهو أن الذي خلق أولا سهل عليه أن يخلق ويعيد. ثانيا قال الله تبارك وتعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، بل نحن نقول والكل عند الله هين، والكل عند الله هين سبحانه جل وعلا. وقد أشار إلى هذا الدليل أو هذا البرهان بقوله الذي خلقكم والذين من قبلكم. البرهان الثاني أن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وأشار إلى ذلك سبحانه جل في علاه بقوله الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. ودليل وهذا البرهان يستعمله سبحانه جل في علاه كما في قوله لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. كذلك البرهان الثالث إحياء الأرض بعد موتها، إحياء الأرض بعد موتها أشار إليه بقول الحق تبارك وتعالى وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. وهذا برهان دليل على النشأة الآخرة. قال الله تبارك وتعالى إن الذي أحياها لمحيي الموتى، وقال الله تبارك وتعالى ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون، وكذلك تخرجون. وهذه الوجوه التي ذكرتها يمكن أن تجمعها في أربعة وجوه، يمكن أن تجمعها في أربعة وجوه. الوجه الأول أن يكون في الآية بيان لمعنى اللفظ المشكل، أن يكون في الآية بيان لمعنى اللفظ المشكل، فيكون هذا من باب البيان المتصل، يعني يكون في الآية نفسها بيان لللفظ الإيه المشكل، فيكون هذا من باب البيان المتصل. والبيان المتصل عند الأصوليين معتبر، فهو يقيد المطلق ويخصص العام ويبين المجمل. فمثال ذلك قال الله تبارك وتعالى ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنا من القليل الذين يعلمون عدتهم. قال عدتهم سبعة وثامنهم كلبهم، استدل على ذلك بالسياق. فالله تبارك وتعالى لما ذكر القولين الأوليين ضعفهما فقال رجما بالغيب، ولما ذكر قوله ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم سكت ولم يضعفه. فهذه إشارة على أن المراد سبعة وثامنهم كلبهم، فهذا من باب التفسير بالسياق أو التفسير المتصل، التفسير المتصل. الوجه الثاني أن يكون الدليل ليس في الآية بل في آية أخرى إما بلفظه أو بسياقه، إما بلفظه أو بسياقه، وهذا ما يسمى بالتفسير أو مثلا البيان المنفصل، يكون البيان للآية منفصل عن آية أخرى إما بلفظه أو بسياقه. فمثلا قول الحق تبارك وتعالى غير المغضوب عليهم، غير المغضوب عليهم فسرتها، يرحمك الله، فسرها قول الحق تبارك وتعالى عن اليهود قال غضب الله عليهم، غضب الله عليهم صراط الذين أنعمت عليهم، فسرتها قول الحق تبارك وتعالى أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصدقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. هذه إجمال في آية أو معنى في آية فسرت آية أخرى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إما يكون بلفظه أو بسياق، إما يكون بلفظه كما في قول أولئك الذين أنعم الله عليهم أو بالسياق، يعني يفهم من الإيه من السياق. الوجه الثالث التفسير بما يسمى لغة العرب، استغفر الله، التفسير بما يسمى لغة القرآن، وهذه من الأهمية بمكان. التفسير بما يسمى لغة القرآن، وهذا باب من أبواب التفسير، يعني قل من طرقه خاصة في هذه الأزمنة. التفسير بما يسمى بلغة القرآن، فيقول اللفظ المراد إيضاحه له مورد في القرآن الكريم، يعني يرد في القرآن الكريم على معنى على معنيين على ثلاثة. فإذا أتى اللفظ المجمل ولا حول ولا قوة نحمله على ما ورد في القرآن الكريم، لا نحمله على المعاني اللغوية المتسعة، بل نحمله على ما ورد في القرآن الكريم. وهذا تصدى له العلماء باستقراء موارد الألفاظ في القرآن. فمثلا كتاب نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر لابن الجوزي رحمه الله، لأبي الفرج ابن الجوزي رحمه الله سعى، ذكر فيه كلمات وردت على معنيين، وردت على ثلاث، أو وردت على أربع إلى غير ذلك. وبعض أهل يقول هذه الكلمة لم ترد في القرآن الكريم إلا على معنى واحد. من هذا المثال الذي ذكرناه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، قال ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. الزينة في اللغة تطلق على الزينة الظاهرة أو على الزينة المعنوية، هو مثلا فلان تزين بالأخلاق، فلان تزين بالأخلاق، يصح هذا أو لا يصح؟ فهذه زينة معنوية. وتطلق أيضا على الزينة الحسية التي ترى بالعين، أي يعني تكون زينة خارجة عن شخص أو تكون زينة إيه؟ متصلة به، يعني زينة به فيه، ويصح أن تكون زينة خارجة عنه. فيقول مثلا تزين بالأخلاق، هذه زينة إيه؟ منه. وتطلق أيضا على الزينة الخارجة عنه، تزين مثلا إيه؟ إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب من السماء أو من غيرها، من غيرها. لكن في القرآن الكريم ما وردت الزينة إلا ويقصد بها الزينة الخارج عن الشيء، الخارج عن ذات الشيء. فإذا فسرت قوله تبارك وتعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، لا صح أن تقول وجه وكفين، لا صح أن تقول وجه، لأن هذه زينة من ذات الشيء، من الشيء، ولا صح التفسير بذلك. بل تقول المقصود هنا إلا الوجه والكفين، إلا ما ظهر منها، أي إلا ما ظهر من ملابسها وما يمكن أن تتزين به، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، مما هو خارج عنها. من أين رجحت بذلك؟ بلغة القرآن، بلغة القرآن. الوجه الرابع أن يكون التفسير راجعا إلى عدة آيات، فيكون بيان هذه الكلمة أو بيان هذه الآية أو بيان هذا المعنى راجع إلى مجموع عدة آيات، كما في قول الحق تبارك وتعالى وفتناك فتونا. فسرع ابن عباس رضي الله عنه ورضاه كما في حديث الفتون الطويل وفي جمله، وفي هو حديث ضعفه العلماء، وفي بعض جمله شواهد من السنة النبوية على صحته. فسر ابن عباس رضي الله عنه ورضاه الفتون هنا بكل ما ورد في قصة موسى عليه السلام، يعني كل المواقف التي مر عليها وفتن بها موسى عليه السلام فسر بها هذا الايه الفتون. هذا وفتناك فتونة فسرها ابن عباس بكل ما وقع من الفتن التي ذكرت في القرآن الكريم. يبقى تفسير هذه الكلمة رجع إلى آية واحدة ولا رجع إلى عدة آيات؟ رجع إلى عدة آيات. كذلك قال الله تبارك وتعالى ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل، نفهم من مجموع الآيات أن قوله ألم ترى إلى ربك ليس معناها ألم تنظر إلى ربك، ولكن المعنى الرؤية العلمية أو الرؤية الباصرة لكمال قدرته. فيقول ألم تشاهد ببصرك وببصيرتك قدرة الله تبارك وتعالى. هذا عرفناه من مجموع الآيات، أن الله تبارك وتعالى لن يرى في هذه الدنيا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلى غير ذلك، وأن المراد النظر إلى قدرته والتأمل في ربوبيته ومظاهر ربوبيته سبحانه وجل فعلا. هذا فهمناه من مجموع الآيات. ثم أخذ المصنف رحمه الله رحمة واسعة يتكلم عن الطريقة الثانية من طرائق التفسير. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة، فإنها شارحة للقرآن وموضحة له. بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن. قال الله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. وقال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال تعالى وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة. والسنة أيضا تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن، لأنها تتلى كما يتلى، لا أنها تتلى كما يتلى. وقد استدل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وغيره من الأئمة على ذلك بأدلة كثيرة ليس هذا موضع ذلك. والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه، فإن لم تجده فمن السنة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: بما تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي. قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث في المسانيد والسنن بإسناد جيد. تكلم المصنف رحمه الله رحمة وسعة عن الطريقة الثانية من أفضل وأجود طرق التفسير، ألا وهي تفسير القرآن بسنة النبي العدنان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ودليل هذه الطريقة قول الحق تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. أي وأنزلنا إليك الذكرى، يعني القرآن، لتبين للناس يا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما نزل إليهم بقولك وبفعلك وبتقريرك. وقال الله تبارك وتعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. الله تبارك وتعالى ما أنزل الكتاب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلا ليبينه، إلا ليوضحه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه من ضمن الأدلة التي نستدل بها على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما مات إلا وقد فسر القرآن كاملا، أي وقد بين القرآن كاملا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقال الله تبارك وتعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. قال الإمام الشافعي رضي الله عنه ورحمه: كل حكم أو كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فهو مما فهمه من القرآن، فهو مما فهمه من القرآن. وهذا هو وجه الدلالة عند الإمام الشافعي. لكن من يأتيني كيف يكون هذا وجه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم مبين للقرآن؟ يقول الإمام الشافعي: كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فهو مما فهمه من القرآن أو بالقول، لا حرج، فكان بيانا لمعاني القرآن الكريم. مش هو حكم سبحانه، حكم النبي صلى الله عليه وسلم بما فهمه من القرآن، يبقى ده بيان ولا مش بيان؟ بيان، يبقى ده نوع بيان للقرآن الكريم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا حديث رواه أبو داود. وجه الدلالة أن الكل وحي، فكما أن الله تبارك وتعالى يفسر القرآن بالقرآن لأنه أعلم بمراد نفسه، فيفسر القرآن بالسنة، فهي أيضا وحي من عند من؟ من عند الله سبحانه جل وعلا. قال الله تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وبالتالي لن تجد تعارض بين الكتاب وبين السنة، بل هو نوع بيان من السنة للقرآن. وكذلك من فعل الصحابة، من فعل الصحابة أنهم كانوا يعتقدون أن السنة بيان للقرآن، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مبين للقرآن. فقد روى الحاكم في مستدركه، في مستدركه عن الحسن أنه قال: بينما عمران بن حسين رضي الله عنه يحدث عن سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إذ قال له رجل: يا أبا نجيد، حدثنا بالقرآن. فقال عمران: أنت وأصحابك يقرؤون القرآن، أكنت محدثي عن الصلاة وما فيها وحدودها؟ أنت تقرأ القرآن، حدثني عن الصلاة، حدثني عن كيفية الصلاة، حدثني عن أركان الصلاة، حدثني عن حدود الصلاة وشروطها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: أنت وأصحابك يقرؤون القرآن، أكنت محدثي عن الصلاة وما فيها وحدودها؟ أكنت محدثي عن الزكاة من الذهب والإبل والبقر وأصناف المال؟ ولكن شهدت وغبت أنت. ثم قال: فرض علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الزكاة كذا وكذا. فقال الرجل: أحييتني أحياك الله. قال الحسن رحمه الله: فما مات هذا الرجل حتى صار من فقهاء المسلمين. سبحان رب العالمين، أحييتني أحياك الله، كلمات يسيرة صار هذا الرجل في ميزان حسنات عمران بن حسين رضي الله عنه ورحمه، وسبحان رب العظيم. والحديث رجاله ثقات إلا رجل صدوق، وفيه أيضا عقبة بن خلد الشني وهو مجهول الحال. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه أنه طلق امرأته في حيضها، فسأل عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأمره أن يراجعها ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن شاء أمسكها وإن شاء طلقها. قال: فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق فيها النساء، تفسيرا لقول الحق تبارك وتعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يعتقدون ذلك، أن هذا تفسير من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لكتاب الله سبحانه جل في علاه. وأمثلة ذلك يعني تفسير الكتاب بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم التي نقلها الصحابة خير شاهد على ما ذكرناه. ومن النظر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أعلم الناس أو أعلم الناس بمراد من؟ بمراد الله سبحانه جل في علاه، هو أعلم الناس بما أنزل عليه إذ وظيفته هي البيان. قال الله تبارك وتعالى: ما أرسلنا إلا البلاغ المبين. وقال الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. لكن ننبه إلى أمر، أن المصنف رحمه الله رحمة واسعة استدل على الترتيب، يعني تفسير القرآن بالقرآن ثم ترتيب تفسير القرآن بالسنة، بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا رضي الله عنه وأرضاه إلى اليمن، فقال: كيف تقضي؟ قال: أقضي بكتاب الله. قال: فإن لم تجد في كتاب الله، قال: فبسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله، قال: فإن لم تجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أجتهد رأيي ولا آله، يعني لا أقصر. فضرب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله، لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف: هذا حديث إسناده جيد. والحق أن هذا حديث إسناده فيه ضعف، ففيه الحارث بن عمرو وهو مجهول، والراوي عن معاذ رضي الله عنهم رضي الله عنه مجهول أيضا، مبهم لم يذكر اسمه، لكن قد يمر لأنهم قالوا أن أناسا من أهل حمص. لماذا؟ فالجمع قد يمرر به الجهالة، خاصة لو كانت في الطبقات العليا، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وتكلم بعض أهل العلم في متن هذا الحديث وذكروا أنه منكر، لأنه يخالف القواعد. فمن هذه القواعد أن القرآن والسنة صنوان، ليس القرآن ثم السنة، لا، القرآن والسنة، هم صنوان، فالكل وحي من عند الله سبحانه جل في علاه. الأمر الثاني أنهم فهموا أن قول أجتهد رأيي أي أحكم بالرأي، وليس الأمر كذلك، بل أحكم بالرأي بما فهمت من كتاب الله سبحانه جل في علاه. تمام. فمن صح الحديث يحمل كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على أنهما صنوان، وأن أجتهد رأيي معناه أجتهد رأيي بما فهمت من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو الإلحاق بما علم بالكتاب والسنة. ووجوه تفسير الكتاب والسنة، وجوه تفسير الكتاب بالسنة عدة. الوجه الأول أن يفسر الآية بظهور، بجلاء. قال الله تبارك وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. روى مسلم عن عقبة بن عامر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهو على المنبر يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. تصريح ظاهر من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بأن القوة مقصود بها هنا الرمي. كذلك أيضا قال الله تبارك وتعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فتأتي سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد بإسناد صحيح رجاله ثقات، أن رجل أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقال يا رسول الله من هؤلاء؟ قال هؤلاء المغضوب عليهم، وأشار لليهود. قال فمن هؤلاء؟ قال هؤلاء ضالون، يعني النصارى، يعني النصارى. وردت أحاديث أخرى بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المغضوب عليهم اليهود والنصارى والضالين هم النصارى، لكن هذه أحاديث فيها ضعف. الوجه الثاني من تفسير الكتاب بالسنة توضيح للمعنى المختلف فيه بالسنة، توضيح للمعنى المختلف فيه بالسنة. قال الله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القرء في اللغة الحيض، ويأتي أيضا بمعنى الطهر، فهذا مختلف فيه. فتأتي سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تفصل النزاع، تبين المعنى المراد. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في المصحف، فقال فأمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي. تدع الصلاة أيام طهرها ولا أيام حيضها؟ يبقى أقرائها أيام الحيض. يبقى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاث قروء، يعني ثلاثة حيضات. الوجه الثالث من تفسير الكتاب والسنة أن السنة تبين ما أجمل في القرآن، تبين ما أجمل في القرآن، وتقيد مطلقة وتخصص عمومه. فمن باب البيان والتفصيل لما أجمل في القرآن قال الله تعالى وأقيموا الصلاة، فأتت السنة تبين كيفية الصلاة. وآتوا الزكاة، فأتت السنة تبين أنها في مال مخصوص وليس في كل المال، وأنها بشرائط مخصوصة من حولان حول وبلوغ النصاب وغير ذلك، وأنها لأشخاص معينين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. تضع هذه الأحكام وهذا البيان لما أجمل فين في القرآن. وأتموا الحج والعمرة لله، فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كيف يحج المسلمون وكيف يحج وكيف يعتمر المسلمون إلى غير ذلك من سنته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كذلك أيضا السنة تخصص العام، فالله تبارك وتعالى يقول في كتابه وأحل الله البيع، البيع اسم جنس محل بالألف واللام فيعم، فأتت السنة تخصص بعض البيعات المحرمة كالغرر وبيع على بيع أخيه والنجش إلى غير ذلك، وبيع المسراة إلى غير ذلك من هذه البيوع التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي تخصيص لعموم قوله وأحل الله البيع. وحرم الربا، الربا اسم جنس محل بالألف واللام فيعم كل أنواع الربا حرام، فأتت السنة تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص فين في العراية، ونوع من أنواع ربا الفضل، لكن رخص فين في العراية بشروط، رخص في العراية بشروط. كذلك أيضا حرمت عليكم الميتة، الميتة كل ميتة حكمها حرام، فآية السنة تخصص حيث عبد الله بن عمر رضي الله عنه ورضاه وحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان السمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال أو الطحال، هذا تخصيص لقوله حرمت عليكم الميتة والإيه والدم. كذلك أيضا أتت السنة تقيد ما أطلق في القرآن، قال الله تبارك وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فتأتي السنة تبين أن المراد بالقطع لا قطع إلا في ربع دينار، ليس كل سارق تقطع يده، لا قطع إلا في ربع دينار، وأن الذي تقطع هي اليمنى أولا، وأن اليمنى إذا قطع تقطع من عندي من عند الرزق الكفين فقط، فأيديهما مطلقة، فهذه السنة تبين أنها من عند الرزق، وهذا إجماع من المسلمين. وقال الله تبارك وتعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين، جاء التقييد أن الوصية لا تكون لوارث، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، وأن الوصية تكون بالثلث، قال الثلث والثلث كثير فلا صح أن تزيد عن الثلث، والله تبارك وتعالى أعلى. وعن كل ذلك من باب تقييد ما أطلقه القرآن. البيان الرابع لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم للقرآن العظيم بيان بالسنة العملية، وأتموا الحج والعمرة لله، قال خذوا عني مناسككم وأقيموا الصلاة صلوا كما رأيتموني أصلي سبحان رب العظيم. قال فإذا قضيتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، فبين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ذلك بإيه؟ بفعله، فبين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ذلك بفعله. نكتفي بهذا القدر ونكمل في المرة القادمة إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. هذا ورد العلم إليه أسلم فالله أعلم، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.